الحمد لله الذي جعل أول يومنا صلاة، وأمرنا بتسبيحه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فاللهم اجعلنا من المسبحين بحق. اللهم اجعلنا من المسبحين بحق، واجعلنا من المؤمنين بحق. قلت وقولك الحق، أولئك هم المؤمنون حقا، واجعلنا من هؤلاء، لأن قولك أولئك هم المؤمنون حقا دليل على أن هنالك مؤمنين باطلا شكلا لا معنى، عملا غير متقبل، أو عملا سيئا يحسبونه حسنا. واجعلنا اللهم من الذاكرين لك بحق، اللهم علمنا الدين، الذي ارتضيته، ولا ترتضي يا ربنا إلا حقه، اللهم إني أحمدك أن أعنتني فصليت، فتقبل مني واقبل مني على طاعتك، أعني. اللهم تقبل منا أجمعين، ولا تجعلنا من المحرومين، ولا من القانطين، ولا من اليائسين المستيئسين. أحسن نزلنا في الدنيا، وأحسن نزلنا يوم الدين. مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين قلت فيهم وحسن أولئك رفيقا. حسن الرفقة للصالحين في الدنيا، واجعلنا مع من نحب يوم نلقاك، وكلنا يا ربي لاقيك. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، فلا ترى بصائرنا شيئا منه أزين، ولا شيئا منه أجمل. اللهم إنا ضعاف فارحمنا، وأنت سبحانك غني عن عذابنا فلا تعذبنا، نتوب إليك في كل حين. نقر لك بالتقصير، ما عبدناك حق عبادتك، ولا نزكي أنفسنا طرفة عين. بل نتهمها بالتقصير أملا في تسديدك، وطمعا في عظيم توبتك، ورجاء في واسع رحمتك. اللهم ارحمنا من لدنك رحمة واسعة، تيسر لنا طلب العيش، وتيسر لنا جوهر الدين. اللهم احفظ علينا عافيتنا، اللهم الوارث منا، لا تكتب علينا عما ولا صمما ولا بكما، ولا تجعلنا كالصم البكم العمي. الذين لا يرجعون، والذين لا يعقلون. نضر وجوهنا في الدنيا بنفحة من رضاك، ونضر وجوهنا في الآخرة بنجدة من عفوك. اللهم إني أسألك ومن أمن ورائي فقد سألك، ألا تجعل الدنيا مبلغ علمنا ولا منتهى سعينا، اجعلها هينة كما هي عندك. اجعلها هينة لتهون، يا من إذا أراد أمرا قال له كن فيكون. اكشف عنا الهم فإن الهموم قاتلة، ونفس عنا الكرب فإن الكروب محرجة ضيقة. لا تدع فينا يا رب مريضا إلا شفيته، لا شفاء إلا شفاؤك، اشفنا شفاء لا يغادر سقما، ومن أمراضنا التي تخفى علينا ولا يعلمها أحد غيرك. اللهم ارزقنا السلامة، وجنبنا الذل والقهر والدين والبخل. آت اللهم نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. يا رب لا سهل إلا ما جعلته سهلا، ولو شئت لجعلت الصعب سهلا، فسهل لنا كل أمورنا، واجعل نورك في أسماعنا وأبصارنا وأيدينا وأرجلنا، اهدنا سواء السبيل، لا يهدينا إليه سواك، واجعلنا من المطيعين الذين يقولون لك ارزقنا يا من ترزق من عصاك. اللهم إنا نسألك أن تسترنا في أنفسنا وفي بيوتنا وأوطاننا وفي ذرياتنا، احفظهم لنا قرة عين في الدنيا ودعوة تنفعنا إذا صرنا من أهل القبور. وارحمنا برحمتك التي نسألك إياها لموتانا الذين أفضوا إلى ما قدموا وانقطعت أنفاسهم وتوقفت أرزاقهم وخرجوا من بيوتهم وخلعوا ملابسهم وتركوا كل شيء. جاءوك ضعافا فآنس وحشتهم ووسع مدخلهم واجعل قبورهم من رياض الجنة لا من حفر النار، واغسلهم بالماء والثلج والبرد من كل خطيئة، وطهرهم من الذنوب كما يطهر الثوب الأبيض من الدنس، واعف عنهم. سبحانك تغفر ولا تبالي، يا واسع المغفرة اغفر لآبائنا واغفر لأمهاتنا وإخوتنا وأخواتنا وشيوخنا وكل من له حق علينا من رفقة، من فضل، من معروف، وارزقنا من يدعو لنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، وحتما سنصير، فكل شيء هالك إلا وجهك، لك الحكم وإليك مرجعنا، فاجعله مرجعا إلى جنة لا مرجعا إلى نار. اللهم املأ قلوبنا بنور من عندك فلا نشعر إلا بسعادة، وأمدنا بمدد من عندك مددك لا ينقطع، وكل مدد من الناس ينقطع. اجعلنا واصلين إليك غير منقطعين، واهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت. لا حول ولا قوة لنا الحول، نسألك في أول يومنا توفيقا وفي آخر يومنا نجاحا وفلاحا. اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من كل شر ومن كل سوء، استعاذ بك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. تولى وحدك أمرنا، وإلى غيرك ربنا لا تكلنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، واجعلنا إخوة متحابين فيك يجمعنا ذكرك، لتذكرنا في ملأ خير من ملأنا. اللهم وفقنا إلى دعاء يرضيك، فإنك إن رضيت فقد أجبت، وكلنا فقراء إلى إجابتك، فأجب دعاءنا وأحسن إلينا واغفر لنا وارحمنا وارزقنا فأنت خير الرازقين، وأعطنا ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته محسنا إلى يوم الدين، وعنا معهم. إنك يا ربنا أنت المنعم الكريم. السلام عليكم. باي باي.